أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا أما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم الحركة من غير موضوع ثابت. قد تقدم أن تحقق على موضوع ثابت فأقم ما دامت. كان الكلام في المقولات التي تقع فيها الحركة. قلنا بأن المشهور من الحكماء من زمان الشيخ وبعد زمان الشيخ إلى زمان صدر المتألهين قالوا أن المقولات التي تقع فيها الحركة أولا هي المقولات العرضية ولا تقع في مقولة الجوهر حركة، وثانيا المقولات العرضية أيضا وإنما بعضها دون البعض الآخر. بينا بالآن أربع العرضية التي تقع فيها الحركة والمقولات الخمس العرضية الأخرى الحركة، وانتهى البحث إلى مقولة الجوهر، وهو أنه هل تقع في مقولة الجوهر حركة أو لا تقع. السلام عليكم ورحمة الله. الشبهة التي أدت وهي أن يقولوا بذلك هو هذه الشبهة، وهو أنهم قالوا أن الحركة من الحركة كل عرض لكي يتحقق يحتاج إلى معروض، يحتاج إلى موصوف، إذن لا بد أن يوجد عندنا في كل حركة موضوع. هذا أولا. إذن كل حركة تحتاج إلى موضوع، هذا أولا. لماذا؟ باعتبار أن الحركة صفة، والصفة تحتاج إلى موصوف. أن الحركة عرض، والعرض يحتاج إلى موضوع. الأمر الثاني، طب لماذا أن هذا الموضوع لا بد أن يكون ثابتا؟ يقولوا أن الموضوع لكي يكون أن الموضوع لا بد أن يكون ثابتا، لأنه لو لم يكن ثابتا لكان ما هو بالفعل غير ما هو بالقوة. ونحن قلنا فيما سبق لكي تتحقق الحركة لا بد أن يكون ما بالقوة هو ما بالفعل، وما بالفعل هو ما بالفعل لذلك الذي هو بالقوة. إذن لا بد من موضوع ثابت بين القوة والفعل حتى يتصف بأنه متحرك. إذن البرهان على أن كل حركة تحتاج إلى موضوع أولا، وكون هذا الموضوع ثابت ثانيا، البرهان على ذلك أن الحركة عرض فتحتاج إلى معروض وهو الموضوع، وثانيا أنه لكي يكون هذا الذي بالفعل هو ذلك الذي بالقوة لا بد أن يكون هناك موضوع ثابت، وإلا لو كان الموضوع فيما بالقوة شيء والموضوع فيما بالفعل شيء آخر لما كانت الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل. ومن هنا هؤلاء أنكروا الحركة الجوهرية. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه إذا وقعت الحركة في الجوهر فالجوهر لا موضوع له. طب إذا وقعت الحركة في الجوهر يلزم تحقق حركة بلا موضوعين وهو محال. فلهذا إذا تتذكرون نحن ذكرنا من أركان تحقق الحركة وجود موضوع في الحركة، وأما لو وقعت الحركة في الجوهر، الجوهر قد لا يمكن أن يكون له موضوع، لأن الجوهر هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، فلا موضوع للجوهر، فإذا وقعت حركة في الجوهر يلزم وقوع حركة بلا موضوع، وهو محال بالبرهان الذي بيناه. وهذه لعلها أهم شبهة أدت بالشيخ وأمثال الشيخ رحمة الله تعالى عليهم، أن يقولوا بعدم الحركة الجوهرية أو ينكروا الحركة الجوهرية. فلهذا يقول المصنف: وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه، أي في الجوهر، يستلزم، بينا لماذا يستلزم، يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت. فإن قلت: من قال لكم أننا نحتاج في كل حركة إلى موضوع ثابت؟ برهانه بينا من غير موضوع ثابت. وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع أولا، وعلى أن يكون الموضوع ثابتا ثانيا، ثابت ما دامت الحركة متحققة. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق. هذه التتمة، هذا التعقيد مرتبط بهذه الجملة الأخيرة: وأما الجوهر فلا تقع فيها الحركة. نريد أن نثبت في هذا الفاصل أن الجوهر ليس فقط جائز الحركة، بل نريد أن نثبت أنه ضروري الحركة. يعني لا فقط نقول أن الجوهر يمكن أن يكون متحركا، بل نقول لا بد أن يكون متحركا، وذلك ببرهانين. الإخوة يلتفت إلى البراهين والإشكالات، لأن المطلب مهم جدا أولا، وتترتب عليه آثار مهمة في الفلسفة الإسلامية ثانيا. يعني مسألة تجسد الأعمال وتجسم الأعمال يوم القيامة أحد أركان النظرية فيها الحركة الجوهرية، فإن الحركة الجوهرية أحد أركان نظرية تجسم الأعمال في علم المعاد. في تعقيد ما مر في الفصل السابق، ذهب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل على ذلك بأمور أوضح تلك الأمور، ذكر عدة براهين. البرهان الأول، المصنف يكتفي ببرهانين. البرهان الأول الدعوى في هذه الجملة الشرطية، وهو أنه إذا ثبت وقوع الحركة في الأعراض فإنه يستلزم وقوع الحركة في الجوهر. هذه الجملة الشرطية: إذا ثبت وقوع الحركة في الأعراض فإنه يستلزم وقوع الحركة في الجوهر. هذا الذي أشرنا إليه بالأمس أنه فيه الكلام، وإلا عكس القضية لا كلام فيه. إذا ثبت وقوع الحركة في الجوهر فلا إشكال في وقوع الحركة في العرض، ولكن الآن نحن نريد أن نثبت العكس: إذا وقعت الحركة في العرض فهل يستلزم وقوع الحركة في الجوهر أو لا يستلزم؟ إذن أولا علينا في هذا البرهان أن نثبت مقدم هذه الشرطية، وهو وقوع الحركة في الأعراض، وثانيا أن نثبت وجه الملازمة بين وقوع الحركة في الأعراض ووقوع الحركة في الجوهر. أما مقدم الشرطية فقد ثبت في الفصل اللاحق السابق، وهو في المقولات التي تقع فيها الحركة. قلنا أن الحركة تقع في مقولة العين، وتقع في مقولة الواضع، وتقع في مقولة الكم ومقولة الكيف. فإذا توجد عندنا حركات عرضية، فمقدم هذه الشرطية ثابت، إنما الكلام في وجه الملازمة. لإثبات وجه الملازمة نحتاج إلى إثبات أمرين: الأمر الأول أن العلة القريبة والفاعل المباشر لهذه الأعراض. أي أعراض؟ المتحركة، ها، الكم، الكيف، الأي ونحو ذلك. أن العلة القريبة والعلة المباشرة لهذه الأعراض المتحركة هي الجواهر. هنا عندما نطلق الجوهر مرادنا من الجوهر ماذا؟ إذا تتذكرون نحن قلنا أن الجوهر عندما يطلق خذ تحته أقسام خمسة. الجوهر تحته المادة الأولى، الجوهر تحته الصورة الجسمية، الجوهر تحته ماذا؟ الصور النوعية، هذه كلها جواهر. نحن عندما نقول أن العلة القريبة لها هي الجوهر، ليس مرادنا المادة الأولى وليس مرادنا الصورة الجسمية، وإنما مرادنا الصور النوعية التي بها يتحقق نوعية النوع. الأمر الأول الذي نحتاج إلى إثباته أن المبدأ القريب لهذه الأعراض هي الصور النوعية. مبدأ الآثار، المبدأ لهذه الأعراض هي الصور النوعية. خب هذا المطلب احنا اثبتناه في الأبحاث السابقة او لم نثبته في الأبحاث السابقة؟ نمتحن ذهن الإخوة. هذا المطلب نحن اثبتناه في الأبحاث السابقة او لم نثبته في الأبحاث السابقة؟ وين الإخوة يتذكرون اثبتنا؟ لا يتذكرون، هو جيد. الفصل السابع من اي مرحلة؟ من هاي المرحلة؟ لا مو هذا، ان شاء الله يأتي بيانه، ذكرناه في الفصل العاشر. ما هو في الفصل الخامس من مرحلة المقولات الإخوة؟ هناك بحسب كتابي صفحة 70، بحسب كتب الإخوة صفحتين قبل أو بعد، في الصفحة 70 بحسب كتابي، في الفصل الخامس من مرحلة المقولات، يعني المرحلة السادسة، الفصل الخامس في إثبات الصور النوعية، هناك النتيجة التي وصلنا إليها ماذا؟ أقرأ لكم آخر الفصل. قال: وهذه الأفعال، كذا أسطر باقي من نهاية الفصل الخامس، وهذه الأفعال، مراد الأفعال له هذه الآثار المختلفة التي نجدها في الأنواع، يعني هذه الأعراض المختلفة التي نجدها في الأنواع، هذه آثار مبادئها أين؟ قال: وهذه الأفعال كثيرة مختلفة فلها مبادئ مختلفة. تلك المبادئ لا هي المادة الأولى ولا هي الصورة الجسمية، إذا تتذكرون البرهان. لماذا؟ لأن المادة الأولى والصورة الجسمية مشتركة واحدة، فلماذا تختلف الآثار؟ إذن اختلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثرات. فلهذا قال: ولو كانت هذه المبادئ أعراضا مختلفة وجب انتهاؤها إلى جواهر مختلفة. قم، هذه الجواهر المختلفة ما هي؟ وليست هي الجسمية لما سمعت من اشتراكها بين الجميع، إذن فهي جواهر متنوعة تتنوع بها الأجسام وتسمى الصور النوعية. إذن أول تنوع للجسم المطلق يكون بواسطة ماذا؟ بواسطة الصور النوعية. يعني ماذا؟ يعني بواسطة الصور العنصرية. هسه هذه العناصر تكون 4 أو هذه العناصر تكون 40 أو هذه العناصر تكون 100 أو 1000، لا فرق. إذن أول ما يتنوع الجسم المطلق بواسطة ماذا؟ بواسطة الصور العنصرية. إذن هذه الأعراض مبدأها الصور ماذا؟ النوعية. طبعا عندما نقول الصور النوعية بعد تشمل الصورة العنصرية والصورة المعدنية والصورة النباتية والصورة البقرية والصورة الإنسانية، هذه كلها صور نوعية. إذن الأمر الأول الذي نحتاج إليه لإثبات الحركة في الجوهر، لإثبات الملازمة، أن المبدأ القريب لهذه الأعراض هي ماذا؟ هي الصور النوعية. والصور النوعية تقدم إثباته فيما سبق، جوهرية أم عرضية؟ قلنا أن مقوم النوع لا بد أن يكون ماذا؟ جوهرا. مقوم الجوهر لا بد أن يكون جوهرا، برهانه تقدم في بحث الفاصل. إذن هذه الصور النوعية هي المبدأ القريب لهذه الحركات العرضية، هذا أمر. الأمر الثاني، وعلة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، وهذا أين أثبتناه؟ أثبتناه في الفصل في هذه المرحلة، في مرحلة محل الكلام، وهو في الفصل السابع في فاعل الحركة وهو المتحرك. إذن بإثبات هذين الأمرين تثبت الملازمة بين المقدم والجزاء. الآن نعيد البرهان مرة أخرى، نقول إذا كانت هناك حركة في العرض لا بد أن هناك حركة في الجوهر، أما المقدم فثابت فيما سبق، وأما الملازمة فبإثبات هذين الأمرين، أن المبدأ القريب لهذه الأعراض هي الصور النوعية، وعلة المتغير لا بد أن تكون متغيرة بالبرهان المتقدم الذي ذكرناه. إذن الصور النوعية كلها لا بد أن تكون ماذا؟ متغيرة. خب الصور النوعية جوهر أم عرض؟ قلنا أنها جوهر، إذن يثبت وقوع الحركة في الجوهر. تفضلون نعم أنتم أفضلكم مني. السلام عليكم ورحمة الله. إذن تثبت عندنا الحركة الجوهرية. وبيحتاج إعادة البرهان أو لا يحتاج؟ إذا يحتاج أعيد البرهان أعيده، أما إذا ما يحتاج حتى نطبقه. قال نعيده مرة أخرى، أعيده بنحو الإجمال، أن البرهان الأول لإثبات الحركة الجوهرية نحتاج إلى إثبات هذه الجملة الشرطية، يعني مؤدى هذه الجملة، لو وقعت حركة في العرض استلزمت وقوع الحركة في الجوهر. لإثبات هذه الجملة الشرطية نحتاج إلى أمرين، أولا إثبات المقدم وهو وقوع الحركة في العرض، ثانيا إثبات الملازمة بين وقوع الحركة في العرض ووقوع الحركة في الجوهر. أما المقدم فقد ثبت في الفصل السابق وهو وقوع الحركة في المقولات العرضية، أما الملازمة فتتم بإثبات هذين الأمرين، الأمر الأول أن الفاعل القريب والمبدأ المباشر والعلة القريبة للبعيدة لهذه الأعراض هي الصور النوعية، هذا أولا. وثانيا أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، إذن هذه الصور النوعية لا بد أن تكون ماذا؟ متغيرة. خب هنا ماذا إلى هنا ثبت لنا؟ ثبت أن المادة الأولى متغيرة؟ لا. أن الصورة الجسمية متغيرة؟ لا، وإنما الصور النوعية التي تبدأ من الصور العنصرية وما بعد يثبت تغيرها بهذا البرهان. وفي هذا البرهان اتضح لكم أن الأعراض معلول وأن الصور النوعية ماذا؟ علة. إنما أؤكد على هذه النقطة حتى يتضح الفرق بين هذا البرهان والبرهان الثاني الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. في هذا البرهان الصورة النوعية علة والأعراض ماذا؟ معلول. خب العلة هي المعلول والمعلول هو العلة، أم وجودان أحدهما غير الآخر؟ أي منهما؟ من الواضح أن العلة شيء والمعلول شيء آخر، ولكن المعلول قائم بالعلة محتاج إلى العلة. كذلك في المقام، فإن الجوهر وجود والعرض وجود آخر، ولكن العرض سنق وجود إذا أراد أن يوجد في الخارج يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الجوهر. نأتي إلى البرهان. قال ذهب صدر المتألهين إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل على ذلك بما ذهب إليه بأمور أوضح تلك الأمور، أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية أو لا أقل في المقولات الثلاث العرضية، إذا أرجعنا الآن إلى ما لا إلى الواضع، في المقولات الأربع العرضية يقضي، هذا هو بيان الملازمة، يقضي بوقوع الحركة في مقولة الجوهر، هذه الملازمة. مقدم الشرطية ثابت، لا بد من إثبات الملازمة. لإثبات الملازمة قال: لأن الأعراض تابعة للجواهر، ولكن التابع أقسامه مختلفة، عندنا تابع اللازم للملزوم، عندنا تابع العلة ماذا للمعلول، وهنا عندما نقول تابع مرادنا اللازم للملزوم للعلة للمعلول، أو المعلول للعلة مرادنا المعلول للعلة، اللذان هما وجودان، وجود العلة شيء ووجود المعلول شيء، ولكن المعلول قائم بعلته، لأن الأعراض تابعة للجواهر مستندة تلك الأعراض إلى الجواهر. تبين وجه التبعية، قال استناد الفعل إلى فاعله، استناد المعلول إلى علته، ولكن هذا الفاعل الإخوة لا يخلطون، هذا من فاعل الإلهي، وإنما من هو؟ هو الفاعل الطبيعي، وإلا نحن قلنا فيما سبق أن الفاعل الإلهي لا تغير فيه لأنه مجردون. هذا تقدم البحوث الإخوة، مطلب في ذهنهم حتى ليس الخلط بين الأبحاث. لا يقول قائل إذن الحكماء يقولون أن الفاعل هو من؟ هو الأمور المادية، كيف يثبتون وجود الله؟ هذا الفاعل الذي يقولونه هنا هو الفاعل الطبيعي، يعني معطي الحركة، لا الفاعل الإلهي يعني معطي الوجود. فلهذا عرفوا في كلماتهم الحكماء الفاعل، قالوا الفاعل فاعل طبيعي وهو معطي الحركة، وفاعل إلهي وهو معطي الوجود ومفيض الوجود. وهنا عندما نقول فاعل مرادنا الفاعل الذي هو معطي الحركة، الذي هو الفاعل الطبيعي وهي العلل الجسمانية. قال مستندة إليها استناد الفعل إلى الفاعله، فالأفعال الجسمانية. هل التفتوا؟ إذا فاعلها ماذا تكون؟ تكون أيضا جسمانية، لأنه تحتاج إلى أن تكون هناك سنخية بين الفعل وفاعله. فالأفعال الجسمانية يعني مراد من الأفعال هنا ماذا؟ يعني هذه الحركات التي نجدها في الكم والكيف والأين والواضع. فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية، هذه الصور النوعية عطف تفسير على الطبائع، الطبيعة هنا بمعنى الصورة النوعية، والصورة النوعية بمعنى الطبيعة، التي أثبتناه هنا في الفصل الخامس من المرحلة السادسة، التي بها يتنوع الجسم المطلق. هذا هو الفاعل القريب، يعني الفاعل الطبيعي، يعني الفاعل المباشر، مستندة إلى الطبائع والصور النوعية، وهي أي هذه الطبائع والصور النوعية، وهي الأسباب القريبة لها أي لهذه الأفعال الجسمانية. وقد تقدم، خب هذا بعد السيد العلامة لا يشير، ما هو برهانه؟ برهانه ما تقدم في الفصل الخامس من المرحلة السادسة، ولكنه الأمر الثاني، وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثل الحركة. هذا أين تقدم إثباته؟ تقدم إثباته في الفصل السابع عندما أثبتنا أن علة المتغير القريبة لا بد أن تكون متغيرة. وقد تقدم يعني في الفصل السابع من هذه المرحلة، وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثل الحركة. إذن فالطبائع والصور النوعية في الأجسام، لا المادة ولا الجسم متغير، لا المادة الأولى متغيرة ولا الصورة الجسمية متغيرة ولا الجسم الذي هو مجموع المادة والصورة الجسمية متغيرة، هذه ثابتة. فلهذا قلنا أن المادة الأولى واحدة شخصية، كذلك الجسم، الجسم في جميع الأجسام قلنا واحدة لو متعددة واحدة. الذي يختلف هو ماذا؟ يختلف الجسم التعليمي للجسم الطبيعي. فإذا تغير لا يوجد عندنا لا في المادة الأولى ولا في الصورة الجسمية المحصلة للمادة الأولى ولا في المجموع المركب من المادة الأولى والصورة الجسمية الذي هو الجسم المطلق الجسم الطبيعي. نعم التغير متى يبدأ؟ يبدأ أو من أول تنوع يتنوع به الجسم المطلق وهي الصور العنصرية، وما بعد تبدأ الحركة من هنا. فالحركة الجوهرية عندما تقال توجد عندنا حركة جوهرية، مو مراد منها أن المادة الأولى تتغير. خب إذا المادة الأولى تغيرت وصارت شيئا آخر، خب بطلت المادة الأولى، مع أننا قلنا فيما سبق أن المادة الأولى تبطل أو لا تبطل. قلنا لا تبطل، وإنما الذي يبطل الإمكان الاستعدادي فيها للمادة الأولى. الصورة الجسمية لا تبطل، ما دامت عالم المادة عالم المادة الصورة الجسمية باقية. نعم إلا إذا تغيرت هذه النشأة ونشأكم فيما لا تعلمون، صارت ذاك الوقت هذه الصورة الجسمية تكون لها نشأة أخرى ووجود آخر بأحكام وقوانين أخرى. وإلا ما دامت الصورة الجسمية في عالم المادة فهي الصورة الجسمية. ما هي الصورة الجسمية؟ الامتداد المبهم في الأبعاد الثلاثة. وهذا الامتداد المبهم لكي يتعين يحتاج إلى الجسم التعليمي. من هذا عبر سيد العلامة فالطبائع والصور النوعية في الأجسام تكون متحركة، لا أن الأجسام تكون متحركة. الجسم بما هو جسم لا حركة فيه، وإنما الطبائع الحالة. طبعا لا يتصور في الذهن الجسم المطلق إذا يبقى عندنا جوهر غير متحرك، لا، الجسم المطلق لا وجود له في الخارج. التفتوا إلى هذه النقطة. إذا عندما نقول أن الطبائع والصور النوعية متحركة، هذا مو معنى أنه يوجد عندنا موجود جوهري وهو ماذا؟ وهو ليس متحرك بالحركة الجوهرية، لا، الجسم المطلق لا وجود له في الخارج. أنت ضع يدك على أي جسم، أنا أقول لك لابد أن يكون ماذا؟ جسما عنصري. لا يمكن أن يكون الجسم بما هو جسم. إذا أراد أن يوجد في الخارج لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون جسما عنصريا من قبيل الحيوان. الآن أين الحيوان في الخارج؟ وإذا وضعت يدك على الإنسان أقول هذا مو حيوان، حيوان ناطق هذا. إذا وضعت يدك على البقرة هذا مو الحيوان المطلق، هذا مو الجنس، هذا الناوة. الجسم المطلق أتفلى وجود له في الخارج. إذا وجد في الخارج فهو موجود بتحصل خاص. من يحصله؟ هذه الصورة النوعية، هذه الصورة العنصرية. فإذا لم يبقى عندنا موجود جوهري لا حركة فيه، ولكن نريد أن نقول هنا أن هذا الموجود الجوهري الواحد العنصر الخاص كم حيثية فيه؟ في حيثية المادة، حيثية الصورة الجسمية، حيثية الجسم، حيثية ماذا؟ حيثية الصورة النوعية. يا حيثية من هذه الحيثيات الأربعة متحركة؟ هذه الصورة العنصرية متحركة، باقي الحيثيات لا حركة فيها، ولكن كلها موجودة ماذا؟ بوجود واحد فارد، لا بوجودات متعددة، لا بوجودات متعددة. إذا لا يكون، لا يلزم من هذا خلق أن بعض الموجودات الجوهرية كالمادة الأولى والصورة الجسمية والجسم، لأن هذه من أقسام الجوهر كانت لا حركة فيها. إذا قولكم أن كل جوهر متحرك هذا ماذا؟ خاطئ، لأن الموجبة جزئية لا كلية. نقول أساسا تلك حيثيات عقلية لا وجود لها بنفس بمفردها في الخارج، من قبيل الحيوان الذي هو جنس ولا وجود له بما هو حيوان بما هو جنس في الخارج. نعم إذا وجد في الخارج يحتاج إلى محصل، من هو محصله؟ هذه الصور النوعية. من الناطقية والصاهلية ونحو ذلك. كذلك الجسم المطلق لا وجود له في الخارج، الذي له وجود هو ماذا؟ الجسم المتعين بخصوصية العنصرية، يعني الأكسجين الهيدروجين ونحو ذلك، إذا فرض أنه أول ما يتنوع الجسم المطلق إلى هذه العناصر. والعلم يقول هذا، حتى احنا لعله بكرة العلم يقول شيء آخر. المهم أول ما يتنوع إليه الجسم المطلق هذه الصور النوعية. وبهذا الموجود العنصر وهو الأكسجين عندما نقول تقع في حركة جوهرية في أي حيثية من حيثياته العقلية تقع حركة جوهرية، لا في المادة، لا في الصورة الجسمية، لا في الجسم، بل بما هو صورة نوعية، صورة عنصرية. فلهذا قال فالطبائع والصور النوعية في الأجسام، لأن هذه الصور والطبائع حالة في الجسم كما تقدم بيانه فيما سبق. المتحركة تلك الأجسام في ماذا؟ في الكم والكيف والأين والواضع. أسف، الطبائع والصور النوعية متغيرة سيالة الوجود كأعراضها، ولولا ذلك، يعني لو لم تكن متغيرة تلك الطبائع لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات. هذا إشارة إلى برهان أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، وإلا إذا كانت علة المتغير ثابتة يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون المتغير ثابتا، يعني انقلاب الحركة إلى ثبات. وهذا قلتم كما أشرنا إليه في الفصل السابع من المرحلة، في هذه المرحلة. إلا أنه هنا يوجد إشكال وأجبنا عن هذا الإشكال فيما سبق، وهذا الإشكال هو أولا توجد إشكالات ثلاثة. حتى نأتي هذا، هم يصححون هذا بنحو آخر ولكن يرد عليهم إشكال، لأولئك لابد أن يجيبوا على هذا، لأنهم هؤلاء هم يقبلون أن المبدأ القريب هذه فهذه معلولة وتلك علة، وكيف تكون المعلولات متغيرة والعلة ثابتة؟ يقول نحن نوجهها لكم بشكل آخر، ليس الطريق منحصرا في إثبات الحركة الجوهرية، بل هناك طريق آخر لإثبات التغير في مبادئ هذه المتغيرات. هذا في الإشكال الثالث. فيأتي الإشكال الأول، وهو أن المستشكل يرجع إلى قاعدة أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. يقول خب إذا كانت الأعراض متغيرة فعلتها الجوهر لا بد أن تكون متغيرة. خب إذا كانت إذا كان الجوهر متغيرا لا بد أن تكون ماذا؟ علته، علة الجوهر المتغير بعد فاعل طبيعي لو فاعل إلهي، بعد فاعل إلهي مو فاعل طبيعي، لأنه الفاعل الطبيعي أي الذي يكون مبدأ الحركة، والجوهر لا يحتاج إلى فاعل طبيعي، فقط يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل إلهي. خب ننقل الكلام إلى من؟ إلى الفاعل الإلهي. تقول وعلة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، فيلزم الإشكال السابق الذي ذكرناه وهو كيفية ارتباط الثابت بالمتغير، فيلزم إما أن تلتزم بالتغير في المبدأ الأول، وإما أن ترفع يدكم عن قاعدة أن علة المتغير متغيرة. الجواب هو الجواب، الإشكال هو الإشكال، والجواب هو الجواب. فلهذا يقول السيد العلامة وأورد عليه، يعني على إثبات الحركة في الجوهر، أننا ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة، يعني الصورة النوعية المتجددة، كيف صدرت عن المبدأ الثابت وهي متجددة. فبمثل ما توجهون صدور المتجدد من الثابت، نوجه لكم صدور الأعراض المتغيرة من الجوهر الثابت. كيف هناك وجهتم، نحن أيضا ماذا نوجه هنا؟ وأجيب عن بأن الحركة لما كانت في جوهرها إذن فالتغير والتجدد ذاتي لها. خب إذا كان التغير ذاتي والذاتي لا يعلل، إذن لا يحتاج التغير إلى علتين. سالفة بانتفاء الموضوع، لأن البحث كان أن علة المتغير لا بد أن تكون ماذا؟ متغيرة. وثبت أن التغير يحتاج إلى علة. هنا أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى علة. إذا خارج عن مضمون القاعدة تخصصان لا تخصيصان. هذا الجواب الذي تقدم بيانه مفصلا فيما سبق. أنتم قلتم أن علة المتغير لا بد أن تكون ماذا؟ متغيرة. نسأل منكم أن التجدد يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ السيد العلامة يقول ذاتي والذاتي لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة. إذا خارج عن القاعدة تخصصان. وهنا أشكلنا على السيد العلامة أنه سيدنا والذاتي لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة أصلا، أو لا يحتاج إلى علة وراء علة الذاتي. أي منهما؟ إن قلتم لا يحتاج إلى علة أصلا، هذا معنى انقلاب الممكن إلى كونه واجبا، لأن الحركة أمر وجودي، فهي إما واجب وإما ممكن. خب إذا لم تحتاج إلى علة أصلا فتكون ماذا؟ أمرا واجبا. وإذا كانت ممكنة فتحتاج إلى علة. نعم، لا تحتاج إلى علة وراء علة الذات، ولكن تقدم بيانه فيما سبق أن هذا الذات، أن هذا الذاتي هو عين للذات، لا أنهما اثنان. ليست نسبة الحركة إلى الجوهر كنسبة العلم إلى الإنسان، نسبة الحركة إلى الجوهر كنسبة الناطق إلى الإنسان. فجعل الحركة فجعل الجوهر جعل لأي شيء، جعل للحركة، إذن جعل للمتجدد، فيلزم الإشكال. وعلة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. إذن قولكم والذاتي لا يعلل يعني لا يحتاج إلى علة مطلقة، يلزم أن يكون تكون الحركة ماذا؟ واجبة الوجود. ويستحيل أن تكون الحركة واجبة الوجود. لماذا؟ لأن الحركة خروج شيء من القوة إلى الفعل، وواجب الوجود لا معنى لأن يكون فاقدا لشيء. إذن لابد أن تكون ممكنة فتحتاج إلى علة، ولكن قولوا لا تحتاج إلى علة وراء علة بالذات، ولكن لا يحتاج إلى علة وراء علة بالذات إذا كان هذا الأمر عرض على تلك الذات. عند ذلك نقول بأنه ماذا؟ إيجاد الذات بتبعه يوجد ماذا؟ العرض. ولكن المفروض أن الحركة هي عين وجود الجوهر، فإيجاد الجوهر هو بعبارة أخرى إيجاد للحركة، فكأن الفاعل أوجد الحركة. فإذا أوجد الحركة وعلة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، فيرجع الإشكال من الرأس. فلهذا وعدنا الإخوة إن شاء الله في نهاية الحكمة نجيب عن الإشكال. والذاتي لا يعلان. إذن فالجاعل إنما جعل المتجدد بنحو الجعل البسيط، مو جعل المتجدد متجددا، مو بنحو الجعل المركب، مو الجعل اللي يأخذ مفعولين، الجعل الذي يأخذ مفعولا واحدا. فإذا كان الجعل البسيط الذي يأخذ مفعولا واحد، فإيجاد الجوهر هو إنوجاد لحركة الجوهر، مو إيجاد لحركة الجوهر. قال فالجاعل إنما جعل المتجدد، لا أن الجاعل جعل المتجدد متجددا، المفعولين يعني الجعل المركب. إذا كان الجاعل يجعل الذي يريد أن يتصف بالتجدد يجعله متجدد، فيحتاج إلى جعلين، جعل الشيء وجعل ماذا؟ تجدده. فالتجدد يحتاج إلى علة. أما أنه نقول أن الجاعل لم يجعل المتجدد متجددا، وإنما أوجد المتجدد، عند ذلك ترتفع الشبهة. ترتفع الشبهة عن أي طريق؟ باعتبار السالب بانتفاء الموضوع، لأن التجدد بعد لم يحتاج إلى علة حتى يدخل أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. هذا هو الإشكال الأول وجواب الإشكال الأول. من هذا الجواب الذي ذكره السيد العلامة في دفع الإيراد الأول، المستشكل يريد أن يستفيد من هذا الجواب لرد الحركة الجوهرية. الجواب الأول السيد العلامة استطاع أن يوجه كيفية ارتباط المتجدد ماذا؟ بالسابق. استطاع أن يوجه هذا المطلب أم لا؟ المستشكل يرجع ويقول بنفس الشكل الذي وجهتم به ارتباط الجوهر المتجدد بالثابت ووجه لكم ارتباط الجوهر المتجدد بماذا؟ عفوا العرض المتجدد بالجوهر الثابت. الجوهر ماذا؟ أوجد العرض ولكن لم يوجد العرض بإيجاد والتجدد بإيجاد آخر، وإنما أوجد العرض المتجدد. فبنفس ما قلتم وبنفس ما وجهتم به ارتباط الجوهر المتجدد بالثابت، نوجه ارتباط العرض المتجدد ماذا؟ بالجوهر الثابت. فإذا لا يستلزم قوى الحركة في الجوهر. واضح الإشكال؟ نفس ما ذكره السيد العلامة في كيفية ارتباط الجوهر المتجدد بالثابت وهو الفاعل الإلهي، يقول المستشكل نقول ماذا؟ نقول أن العرض المتجدد أيضا مرتبط بالجوهر الثابت التي هي الصورة النوعية. واضح المطلب؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب هنا بجواب، وفي ذهني أنه يمكن أن يجاب بجواب أدق مما هو هنا. الآن نذكر هذا الجواب، إذا بقي وقت تذكر الجواب الثاني. الجواب الأول الذي يذكره السيد العلامة هو أن هذا المعنى يمكن أن يتصور في الجوهر ولكنه لا يعقل أن يتصور في العرض. لماذا؟ يعني أن يكون التجدد عين وجود الجوهر هذا معقول، ولكن أن يكون التجدد عين وجود العرض هذا غير معقول. لماذا؟ يقول لأن الجوهر له وجود استقلالي، فيمكن أن يكون ماذا له؟ حركة قائمة بذاته. أما العرض فليس له وجود استقلالي، وإنما وجوده قائم بمن؟ بجوهره. فإذا كان له حركة بذاته فتكون موجودة أين؟ في جوهره. وبعبارة أخرى، إيجاد الشيء إذا بنحو التجدد إذا كان وجوده في نفسه لنفسه فهو معقول كما وجهنا به استناد الجوهر المتجدد إلى الثابت، ولكن إذا كان الشيء وجوده في نفسه ماذا؟ لغيره، فهذا المعنى غير متصور. قال وأجيب وأورد عليه، وأورد على الحركة الجوهرية أيضا، ولكن هذا الإيراد منشأه أين؟ منشأه هذا الجواب الذي ذكر عن الإيراد الأول. وأورد عليه أن نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة التي ندعي أنها ثابتة، يعني صورة النوعية، لأنه نحن ننكر الحركة في الطبيعة والجوهر. نحن نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه. أي وجه؟ هذا الذي ذكرتموه في جواب الإيراد الأول، بهذا الوجه بعينه، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، يعني من غير حاجة إلى إثبات الحركة الجوهرية في الطبائع والصور النوعية. فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد كما كان التجدد ذاتيا للجوهر المتجدد. فالعرض من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد، والطبيعة جعلت العرض المتجدد لا جعلت العرض المتجدد متجددا، نفس الكلام الذي ذكرته هناك. والطبيعة، مراد من الطبيعة هنا مو المادة، مراد من الطبيعة عن الصور النوعية، هذا حفظ الاصطلاح مهم في الفلسفة. والطبيعة طبعا الطبيعة لها معاني متعددة، واحدة من معاني الطبيعة هي الصورة النوعية، فلهذا البحث الفلسفي يكون معقد وبعض الأحيان موجب للاشتباه، لأن هذه المعاني المتعددة تستعمل في موارد مختلفة بمعاني مختلفة بلا ذكر قرينته. فلهذا قد يتصور أنه عندما يقول طبيعة مقصوده ماذا؟ عالم المادة. الطبيعة جعلت المتجدد شو المعنى؟ البحث هنا في الفاعل الطبيعي، مو بحث الفاعل الإلهي، مو في البحث الموجز، البحث ماذا؟ في المحرك. والطبيعة جعلت العرض المتجدد بنحو الجعل البكير، ولم تجعل العرض المتجدد متجددا بنحو الجعل مركب، حتى يلزم أن تكون ماذا؟ متغيرة، لقاعدة أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. الجواب قال: وأجيب عنه، عن هذا الإيراد الثاني، بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر، يعني أن وجودها في نفسها ماذا؟ لنفسها لغيرها، بخلافه في الجوهر فإن وجوده في نفسه لنفسه، يعني ذاك له وجود استقلالي وهذا له وجود تبعي، لأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة لوجودها في الأعراض للجوهر وتابعة له إلى الجوهر. إذن فالذاتية في التجدد، فالذاتية لا بد أن تتم في الجواهر لا في الأعراض، يعني التجدد الذاتي إنما يعقل في الجوهر لا في الأعراض. وفي ذهني أنه يمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أنه نحن مرارا وتكرارا قلنا أن الطبيعة فاعل طبيعي وفاعل إلهي، فاعل طبيعي وفاعل إلهي، أن الطبيعة فاعل طبيعي لا إلهي، فهي تعطي الحركة لو تعطي الوجود وتعطي الحركة أساسا معناها تعطي الحركة، فلا بد أن تكون متحركة. هذا الذي صححنا به ارتباط الجوهر المتجدد في الواجب، لأنه كان يعطي الوجود فلهذا أعطى وجود الجوهر. هناك بعد لا يستطيع أن يعطي وجود العرض، يستطيع أن يعطي فقط ماذا؟ حركة العرض، والمعطي للحركة لا بد أن يكون متحركا، لأن العلة هي علة الحركة، فإذا كانت العلة علة الحركة فلا بد أن تكون ماذا؟ متحركة، لقاعدة أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. فلا نحتاج نحن إلى هذا الجواب، جوابنا هذا، وهو أنه في الفاعل الطبيعي العلة هي علة الحركة لا علة الوجود، بخلافه في الفاعل الإلهي فإن العلة هي ماذا؟ علة الوجود. ومن هنا استطعنا أن نتصور أنه الفاعل الإلهي أعطى وجود الحركة، ولكن حيث أن أعطى وجود الجوهر، وحيث أن الحركة عين الجوهر، بعد لم تكن تحتاج إلى إيجاد آخر هذه الحركة. فإيجاد الجوهر، التفتوا جيدا، إيجاد الجوهر مو إيجاد لحركة الجوهر، إيجاد الجوهر انوجاد لحركة الجوهر، فلهذا لا تحتاج إلى علة. هذا بعد أن بيان سيد العلامة، إيجاد الجوهر انوجاد لحركة الجوهر، إذن لا يحتاج إلى علة، إذن يخرج من قاعدة علة المتغير لا بد أن تكون متغير. إيه أشكلنا عليه؟ هنا في الفاعل الطبيعي أساسا ليس إيجاد، وإذا كان إيجاد، إيجاد لأي شيء؟ إيجاد لنفس الحركة، فإذا كان إيجاد لنفس الحركة فلا بد أن تكون العلة أيضا الموجودة أيضا متحركة، وإلا إما أن يلزم انقلاب الحركة إلى سكون، وإما يلزم انفكاك الحركة عن انفكاك المعلول عن علته التامة، وكلاهما محال كما أثبتناه في الفصل السابق. يبقى الإشكال الثالث يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب بداية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1411 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة من المبدأ الثابت من طبيعة وغيرها بنحو آخر، وهو أن التغير لاحق لها من خارج، كتجدد مراتب القرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية التي على خلاف الطبيعة، وكتجدد إرادات جزئية منبعثة من الناس في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها النفس. كان الكلام في الحركة الجوهرية. قلنا أن هناك برهانا يمكن عن طريقه إثبات الحركة في الجوهر، فقد تقدم الكلام عن ذلك البرهان. قلنا أنه قد يشكل في هذا البرهان بإشكالات متعددة، تقدم الكلام عن الإشكال الأول والثاني، ثم انتقلنا إلى الإشكال الثالث. أما الإشكال الثالث في المقام فهو مناقشة لهذه المقدمة، وهي قولكم أن المبدأ القريب لهذه الحركات العرضية هي الطبيعة والصورة النوعية، وحيث أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، من هنا التزمتم بتغير هذه الصور الطبيعية والنوعية. نحن نناقش في هذه المقدمة، نحن نقبل أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، ولكن من أين تثبتون أن العلة هي الطبيعة لهذه المتغيرات؟ الكبرى القاعدة ثابتة في محلها أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، هذا تام، ولكن من أين تثبتون أن هذه المتغيرات هنا في الأعراض العلة لها هي الطبيعة الطبائع والصور النوعية، لعل أن مبدأها شيء آخر؟ نحن نقول أن هذه الأعراض متغيرة متجددة ومستندة إلى مبدأ متجدد ومتغير، ولكن هذا المبدأ ليست في الطبائع والصور النوعية، ليس الفاعل القريب لها هي الطبائع، وإنما شيء إذن نسلم معكم أن العلة القريبة لهذه المتغيرات لا بد أن تكون متغيرة، ولكن لا نقبل لكم أن هذه الأفعال والآثار آثار للصور النوعية، آثار للطبائع، وإنما مبدأها المتغير شيء آخر. فإذا هذه مناقشة للمقدمة التي تقول أن المبدأ القريب لهذه الآثار والأفعال هي الصور والطبائع. يقول المستشكل لا، ليس المبدأ القريب والعلة القريبة هي الصور النوعية والطبائع. يقول المستشكل إذا كان الأمر كذلك، وهو أن هذه الحركات والمتغيرات تحتاج إلى مبدأ متغير، نحن عندما نرجع إلى الحركات نجد أن الحركات تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الحركة الطبيعية، القسم الثاني الحركة النفسية، القسم الثالث الحركة القسرية، فتوجد عندنا أقسام ثلاث للحركة: حركة طبيعية وقسرية ونسية. وما هي الحركة الطبيعية؟ تلك الحركة التي تكون على مقتضى طبع الفاعل لها، كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل وحركة النار من الأسفل إلى الأعلى. الحركة القسرية هي تلك الحركة التي تكون على خلاف مقتضى طبع الفاعل لها، كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى. هذا الماء الذي يرتفع في النافورات من الأسفل إلى الأعلى، هذه حركة قسرية، لأن الماء لو خلي وطبعه فإنه يختار مركز الأرض، لا أنه يرتفع بعكس هذا المركز، لا أنه يبتعد عن المركز، بل يريد أن يستقر في المركز. هذه الحركة القسرية. والحركة النفسية هي الحركات التي تصدر من الفواعل الاختيارية، كالإنسان والبقر والغنم وأي موجود حي آخر. إذن أقسام الحركات إما طبيعية على مقتضى الطابع، وإما قسرية على خلاف مقتضى الطابع، وإما نفسية. أما المبدأ القريب الذي يكون منشأ للحركات الطبيعية فهو القرب والبعد من مركز الأرض. كلما كان الجسم من الأجسام التي تقتضي طبيعتها أن تستقر في مركز الأرض، كلما ابتعدت عن مركز الأرض فإن لها ميلا إلى الاستقرار في مركز الأرض. إذن المبدأ الذي يؤدي بهذا الجسم أن يتحرك هذه الحركة هو القرب والبعد من الغاية المطلوبة. طب الغاية المطلوبة ما هي؟ هي الاستقرار في مركز الأرض. البعد والقرب من هذه الغاية يكون المبدأ لهذه الحركات الطبيعية. وأما في الحركات القسرية فإن المبدأ القريب لهذه الحركة هو الأوضاع المختلفة التي توجد بها هذه الحركة القسرية. فإن هذا الجسم الذي يدفع به لأن يرتفع من الأسفل إلى الأعلى هذا على خلاف مقتضى طبعه، فيتجدد له في كل حالة وضعا معينا. طب هذا التجدد لهذه الأوضاع المختلفة مبدأها ماذا؟ مبدأها تلك القوة التي وضعت في هذا الجسم التي بها استطاع أن يرتفع من الأسفل إلى الأعلى. إذن المبدأ القريب هو هذه الأحوال المتبدلة للجسم التي مبدأها تلك القوة التي وضعت في الجسم. وأما فيما يرتبط بالحركات النفسية فالمبدأ القريب لها تجدد الإرادات من صاحب من النفس الموجودة بذلك الموجود، فإن الحركة فيها مسبوقة بتجدد إرادات من فاعل الحركة النفسية. الإنسان عندما يريد أن يقوم ويقطع مسافة معينة فإنه لا إشكال ولا شبهة في كل آن تتجدد له إرادة لأن يقطع المسافة اللاحقة. ومن هنا فلو حصل أي تردد في وسط المسافة فإنه لا يتم المسافة الباقية المتبقي من تلك المسافة. هذا كله يثبت لنا أن المبدأ القريب في الحركات النفسية هي الإرادات المتجددة الموجودة لذلك الموجود الذي له اختيار في فعله. إذن نحن نقبل منكم أن علة المتغيرين متغيرة، ولكن لا نقبل منكم أن المبدأ القريب لهذه الأفعال والآثار هي الطبيعة، بل نوجه لكم الحركة الطبيعية بنحو والحركة القسرية بنحوين والحركة الإرادية بنحوين ثالث. وأورد عليه أيضا على القول بالحركة الجوهرية، لأنه ثبت أن القول بالحركة الجوهرية كان البرهان لإثباتها يبتني على مقدمات، من ضمن تلك المقدمات أن هذه الأفعال والآثار معلولة للطبائع والصور النوعية. الآن المناقش يريد أن يناقش هذه النقطة، وهي من قال لكم أن هذه الأفعال الجسمانية معلولة للطبائع والصور النوعية؟ وأورد عليه أيضا أن القومات، يعني أن المشائين الذين أنكروا الحركة الجوهرية، هم هؤلاء أنكروا أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. نقول لا، هؤلاء لم ينكروا، ولكن أنكروا الصورة، قالوا أن الصورة النوعية ليست مبادئ لهذه الآثار. وأورد عليه أيضا أن القومات صحح ارتباط هذه الأعراض المتجددة، صحح هذا الارتباط إلى المبدأ الثابت. ما هو المبدأ الثابت؟ المبدأ الثابت الطبيعة أو غير الطبيعة. الطبيعة في الحركات الطبيعية، غير الطبيعة في الحركات القسرية وفي الحركات النفسية. طبعا هذا في الوهلة الأولى، وإلا سيأتي إن شاء الله في الفصل السادس عشر أن كل الحركات سواء كانت طبيعية أو كانت قسرية أو كانت نفسية فمرجعها ومبدأها القريب هو الطبيعة. مرادا من الطبيعة يعني هذا الأمر المادي الذي هو البدن الذي هو الجسم، مراد من الطبيعة هنا يعني البدن الجسم. قال أن القوم صحح ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدأ الثابت. المبدأ الثابت هو ماذا؟ من طبيعة في الحركات الطبيعية أو غير الطبيعة في الحركات القسرية أو الحركات النفسية بنحو آخر. يعني مع أنهم لم يلتزموا بالحركة الجوهرية إلا أنهم لم ينكروا قانون أن مبدأ المتغير لا بد أن يكون متغير، ولكن جعل المبدأ في شيء آخر، وهو أن التغيرات لاحق لهذه الأعراض المتجددة من خارج، لا أنه من الطبيعة، لا أنه من الطبائع والصور النوعية، لاحق لها من خارج كتجدد مراتب. أتكم بلا ألف ولام ومع الألف ولام؟ بلا ألف ولام. كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية. خب الغاية المطلوبة للحركات الطبيعية هو ماذا؟ هو الاستقرار في مركز الآر. فكلما ابتعد الجسم عن مركز الآر عند ذلك يحصل له ميل إلى الاستقرار في مركز الآر. هذا الميل الاستقرار في مركز الآر هو مبدأ الحركة طبيعية، وهو القرب والبعد من الغاية المطلوبة. كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية. هذا الجسم ما دام ساكن هنا له حالة خاصة، ولكن عندما يرمى به إلى الأعلى ففي كل آن له حال غير الحال السابق وغير الحال لاحق. هذا تجدد الأحوال يكون منشأ لهذه الحركات من الأعلى إلى من الأسفل إلى الأعلى. وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية التي على خلاف الطبيعة، يعني على خلاف مقتضى طبيعة الشيء. وتتجدد إرادات جزئية للإرادة الكلية التي هي متحققة من أول الأمر. يعني الإنسان عندما خرج من البيت له إرادة كلية أن يصل إلى المدرسة، ولكنه ضمن هذا الطريق أيضا إرادات جزئية تحقق هذه المسافة جزءا فجزءا، تتجدد إرادات جزئية، هذه الإرادات الجزئية منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها أن مع أننا التزمنا أن مبدأ هذه الأعراض المتجددة متغير لا يلزم لا تلزم الحركة الجوهرية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الجواب غير تام، هذا الإشكال غير تام. لماذا؟ لأنه سواء فيما يرتبط بالقرب والبعد من الغاية المطلوبة أو تجدد أحوال أخرى أو تجدد إرادات منبعثة من النفس، فإن الإرادات والأحوال ومراتب القرب والبعد هذه أعراض أم جواهر؟ من الواضح أن القرب والبعد من الأعراض، الأحوال من الأعراض، الإرادات من الأعراض، وما بالأعراض لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى ما بالذات. خذ هذه الأعراض، قلنا أنها المبدأ لهذه الأعراض المتجددة، لهذه الحركات المتجددة الموجودة في الأعراض، ولكنه هي أيضا أعراض لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى الجوهر. فيرجع الكلام أيضا إلى الجوهر وهي الطبيعة. فلهذا قال وأجيب عن هذا الإشكال الثالث بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات، هذه الأحوال والإرادات ومراتب القرب والبعد. لماذا سيدنا تنقل الكلام؟ يقول باعتبار أنها أعراض، وإلا لو لم تكن أعراض لا معنى لأن ننقل الكلام إليها. لو كانت جواهر قد تكون الحركة فيها ماذا؟ ذاتية وثبت المطلوب. هي أعراض، إذا ننقل الكلام إليها. ما هو المبدأ القريب لحركتها؟ لأنها قائمة لغيرها، موجودة لغيرها، إذا ما هو المبدأ القريب لحركتها؟ فلا بد أن ننتهي إلى الطبيعة آخرا، بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة. من أين تجددت؟ هذا سؤال عن الفاعل الطبيعي، لا سؤال عن الفاعل الإلهي. يعني ما هو المبدأ القريب لتجددها وحركتها؟ فإنها، هذه فإن الضمير في فإنها، ظاهر العبارة أن الضمير يعود إلى الأحوال والإرادات ومراتب القرب والبعد، إلا أنه غير تام، يعني لا يمكن أن نقبل هذا الظاهر من العبارة. لماذا؟ باعتبار أنه إن قلنا إنها راجعة إلى الأحوال والإرادات، يعني يلزم أن تكون الإرادات منتهية إلى ماذا؟ إلى طبيعة. كيف؟ أنتم تقولون، حتى أنا أقرأ العبارة أفضل، أقرأ العبارة بعد ذلك أبين الإشكال فيها. قال فإنها، يعني هذه الأحوال والإرادات، الآن بحسب ظاهر العبارة، فإن هذه الأحوال والإرادات ومراتب القرب والبعد لا فرق، لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة. مراد من الطبيعة يعني الجسم، هنا مراد من الطبيعة يعني الجسم في الحركات الطبيعية، يعني هذا الجسم الذي له حركة طبيعية مو حركة اختيارية، هذه قطعة من الحجر التي تقع من فوق إلى أسفل. المبدأ القريب لهذه الحركة الطبيعية ما هو؟ هو نفس هذا الجسم في الحركات الطبيعية، المبدأ القريب هو الجسم. وكذا في القسرية، فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة. هذا بيانه إن شاء الله في الفصل 13 سيأتي، أن الأقسام الثلاثة للحركة من طبيعية وقسرية ونفسية، مبدأها القريب هو الطبيعة، الجسم أو البدان. كما وكذا في القسرية فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة، وكذا في النفسانية فإن الفاعل المباشر للتحريك فيها أي في الحركات النفسانية أيضا الطبيعة يعني بدن الإنسان، كما سيجيء إثباته في الفصل السادس عشر. هناك في انقسامات الحركة المصنف يقول: وانقسامها بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية والحركة القسرية والحركة النفسية، هناك جميعها يرجعها إلى أن الفاعل القريب هي الطبيعة. إذن يقول في هذا المجال نحن نقول أن هذه الحركات جميعا مبدأها القريب ماذا؟ الطبيعة. فإذا كان مبدأها القريب الطبيعة إذن تكون هناك حركة في الطبيعة التي هي الجسم أو البدن ونحو ذلك. السؤال هنا: فإنها هذا الضمير إلى ماذا يعود؟ ظاهره كما أرجعناه إلى الأحوال والإرادات، ولكن هذا الظاهر لا يمكن قبوله. لماذا؟ باعتبار أن الإرادات لا ترجع إلى الطبيعة وإنما هي من أفعال النفس المتفردة. ألسنا قلنا وكتجدد إرادات؟ خب هذا الضمير إذا أرجعناه إلى الإرادات فالإرادة مرجعها تكون إلى ماذا؟ إلى الطبيعة، مع أن الإرادة فاعلها النفس أم الطبيعة؟ ومن الواضح أن الإرادة فاعلها النفس لا الطبيعة والبدان. ومن هنا لا بد أن نرتكب خلاف الظاهر، نقول فإنها يعني الحركة في هذه الأحوال والإرادات مو نفس هذه الأحوال والإرادات. فإن الحركة في هذه الأحوال والإرادات مرجعها ماذا؟ مرجعها إلى الطبيعة. عند ذلك تكون العبارة مستقيمة وإن كان خلاف الظاهر. بني يعني أريد أصحح العبارة، يعني أنا مجرد أقول بني أريد أصحح العبارة، وإلا فإنها طبعا هذا فإنها تبعا للحكيم السبجوالي في المنظومة أيضا عبر بهذه العبارة فإنها، وأرجع الضمير إلى الإرادات والمراتب القرب والبعد والأحوال ويرد نفس هذا الإشكال. هنا الضمير لا يمكن أن يعود على الإرادات. لماذا؟ لأن الإرادات لا ترجع إلى الطبيعة بل هي فعل النار. فلكي تصحح العبارة بالشاهد الذي يذكره المصنف بعد ذلك، فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية، يعني الحركة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة، الحركة في الحركات النفسانية تنتهي إلى الطبيعة، الحركة في الحركات القسرية تنتهي إلى الطبيعة. هذا هو البرهان الأول لإثبات الحركة الجوهرية. وقد اتضح بأن هذه الإشكالات التي تورد على هذا البرهان غير تامة. البرهان الثاني الذي يمكن إقامته لإثبات الحركة الجوهرية، هذا البرهان أيضا يبتني على مقدمتين أو مقدمات. المقدمة الأولى هو أن الوجود أصيل وما عداه اعتباري، وهذه المقدمة تقدم إثباتها في الأبحاث السابقة. المقدمة الثانية أن الوجود يحمل عليه، يعني الوجود الجوهري يحمل عليه الغرض. تقول هذه الحركات الكمية لأي شيء؟ لهذا الوجود الجوهري، فتحمل هذه الحركات الموجودة في الغرض تحمل على ماذا؟ على وجود الجوهر. وقد درسنا في الحمل أنه في الحمل لا بد من وجود جهة اتحاد وجهة اختلاف. خب من صحة الحمل نستكشف أنه يوجد هنا جهة اتحاد. جهة اتحاد في ماذا؟ جهة اتحاد في المفهوم؟ لا، فإن المفهوم الجوهري شيء والمفهوم العرضي شيء آخر. إذن جهة الاتحاد أين؟ في الوجود الخارجي. إذن أحدهما عين الآخر مصداقان، كما في قولنا زيد قائم. إذا ثبت أن العرض متحد مصداقا مع ماذا؟ مع وجود الجوهر، فهما ليسا بوجودين كما في البرهان الأول، أحدهما وجود جوهري وهو العلة، والثاني وجود عرضي وهو المعلول. ليسا بوجودين، وإلا لو كانا وجودان ماذا؟ لو كانا وجودين لما صح الحمل بينهما. من صحة الحمل نستكشف أنهما أي الجوهر والعرض موجودان بوجود واحد لا بوجودين. وإذا كان موجودان بوجود واحد، هنا يأتي هذا السؤال، ما معنى أن الجوهر والعرض موجودان بوجود واحد؟ هنا يقول الآخر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، أن الجوهر والعرض معنى أنهما موجودان بوجود واحد، يعني نحن يوجد عندنا وجود واحد ولكن له مرتبتان، مرتبة هو فيها جوهر ومرتبة هو فيها عرض، وهذا ما يعبر عنه أن العرض من شؤون وجود الجوهر، أن العرض من مراتب وجود الجوهر. لكي يتضح المطلب، من قبيل الشمس ونور الشمس، فإن الشمس ونور الشمس ليس وجودين أحدهما غير الآخر، أحدهما إلا والآخر معلول، بل وجود واحد ولكن وجود أحدهما في نفسه ووجود الآخر ماذا؟ في غيره. فهو وجود واحد ولكن له مرتبتان، المرتبة الأولى وجود جوهري، والمرتبة الثانية ماذا؟ وجود عرضي. وما هو فرق هذا البرهان عن البرهان السابق؟ في البرهان السابق كان يوجد عندنا علة ومعلول، وقلنا هناك أن العلية والمعلولية تقتضي ماذا؟ الاثنينية، وهنا لا يوجد عندنا علة ومعلول، بل يوجد عندنا وجود وشأن لهذا الوجود، وجود في مرتبة ووجود في مرتبة أخرى. إذا تتذكرون نفس هذا البحث قلناه فيما يرتبط بالوجود بالقوة والوجود بالفعل، قلنا أن الموجود في عالم المادة له مرتبتان، مرتبة هو بها بالقوة نفس ذلك الموجود، ومرتبة هو بها بالفعل. هنا أيضا نقول أن الوجود العرضي والوجود الجوهري موجودان بوجود واحد، فإن الجوهر هو العرض ولكن في هذه المرتبة، والعرض هو الجوهر ولكن في تلك المرتبة. مثال آخر أضرب حتى يتضح المطلب، هو الآن يوجد عندكم مطلب في العقل، هذا المطلب العقلي الآن تأخذونه وتضعونه على هذه الورقة. طب هذا المطلب الذي هنا ذكرتموه غير ذات الأمر الذي تصورتموه وتعقلتموه، أو هو هو أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أن هذا المطلب المكتوب هنا هو بعينه المطلب المتعقل والمتصور، ولكن هذه مرتبة من وجوده وتلك مرتبة من وجوده. في المرتبة التي هو في العقل له أحكام خاصة، في المرتبة الذي هو في المادة له أحكام خاصة، ولكن لا أنهما وجودان أحدهما غير الآخر، لا وجودان أحدهما عين الآخر، ولكن ماذا؟ في مرتبتين لا في مرتبة واحدة. لا العرض يكون جوهرا ولا الجوهر يكون عرضا، ولكنه مع ذلك هذا هو ذات في تلك المرتبة، وذاك هو هذا في هذه المرتبة. إذن بهذه المقدمة ثبت لنا أن العرض من مراتب وجود الجوهر. ما معنى من مراتبه؟ يعني من شؤونه، لا أن العرضية والجوهرية موجودان في الخارج أحدهما جوهر والآخر عرض. إذا كان الجوهر والعرض موجودان بوجود واحد مصداقا، فالتغير في العرض يستلزم ماذا؟ التغير في الجوهر، لأن العرض شأن من شؤون الجوهر، فإذا حصلت حركة فيه يقينا قد حصلت الحركة فيما له ذات الشأن، يعني في الجوهر، فسيترتب على ذلك وجود الحركة في الجوهر. قال: ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر. طبعا هذه العبارة لم تتقدم من المصنف، وإنما الذي تقدم هناك في الفصل الأخير من مرحلة الثالثة ظاهرا بني الفصل الأخير من المرحلة الثالثة هناك في الفصل الأخير قال: من الوجود في نفسه ما هو لغيره وما هو لنفسه. المصنف عندما يقول تقدم مراده هذا الفاصل، إلا أنه من الواضح أنه هناك لم يتقدم هذا المعنى، إنما الذي تقدم أن الوجود أن الوجود في نفسه إما لنفسه وهو الجوهر، وإما لغيره وهو العرض، ولعله أكثر ينسجم أن يكون الوجود العرضي من المحمولات بالضميمة لا من الخارج المحمول. وهذا البرهان يبتني على أن يكون الوجود من الخارج المحمول، الوجود العرضي، لا أن يكون من المحمولات بالضميمة. قال: ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر، بعد علية ومعلولية غير متصورة، وإنما وجود واحد له مراتب، مرتبة هو بها جوهري ومرتبة بها هو عرضي، بخلافه في البرهان الأول فإنه كان يوجد عندنا علة ومعلول. من مراتب وجود الجوهر من حيث كون وجود العرض في نفسه عين وجود العرض للجوهر، وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر، وجوده للجوهر لنفسه لو لغيره لغيره، فوجوده في نفسه أيضا يكون في غيره. إذن فتغير العرض وتجدده تغير للجوهر وتجدد للجوهر، بالملازمة التي بيناها من أن المعنى الحرفي إذا وقعت فيه حركة يستلزم وقوع الحركة في المعنى الاسمي. إذن إلى هنا ثبت لنا وقوع الحركة في الجوهر بالبرهان الأول والبرهان الثاني. طب ما هي تلك الأمور المتفرعة على إثبات الحركة الجوهرية؟ الأمر الأول الذي يتفرع على إثبات الحركة الجوهرية بطلان الكون والفساد الذي يقول به المشائي. إذا تتذكرون مرارا أشرنا أن المشائين يقولون أن الصور عندما تتغير على المادة يكون بفساد الصورة السابقة وبوجود الصورة اللاحقة، يعني هذا الماء عندما يكون بخارا، هذا التراب عندما يكون نباتا، هذه العناصر عندما تكون معدنا، هذا إنما يتحقق ببطلان الصورة السابقة ووجود الصورة اللاحقة. يقول السيد العلامة: أما أولا يثبت باعتبار أن الكون والفساد محال أساسا عقلا. لماذا؟ لما أشرنا إليه فيما سبق أن الكون والفساد يقتضي أن تبقى المادة المتحصلة بصورة، أن تبقى بلا صورة في آن، وهو محال، لأنه إلى أن تنزع الصورة السابقة وتوجد الصورة اللاحقة هناك تخلل زمان، هذا التخلل للزمان تبقى المادة ماذا؟ بلا صورة، ووجود المادة بلا صورة محال. هذا أولا. وثانيا البرهان الثاني على بطلان الكون والفساد هو أنه إذا كان بطلان في السابق ووجود للاحق، نحن قلنا أن المادة متحصلة بالصورة، فإذا بطلت الصورة بطلت ماذا معها؟ بطلت المادة ووجدت مادة وصورة جديدة، يعني بطلان لشيء ووجود لشيء آخر. أساسا لا معنى للحركة، لأن انعدام شيء ووجود شيء آخر لا يسمى حركة، وإنما هذا انعدام دفعي ووجود دفعي. إذن وحيث أن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، إذن ماذا؟ إذن لابد أن يبقى هناك شيء محفوظ يخرج من القوة إلى الفعل. إذن مما يظهر أولا بطلان نظرية الكون والفساد التي تقول بها المدرسة المشائية. بعد ما هو الصحيح سيدنا؟ يقول الصحيح أن الحركة على قسمين، إما حركة جوهرية غير اشتدادية أرضية، وإما حركة جوهرية اشتدادية. الحركة الجوهرية غير الاشتدادية من قبيل أن هذا العنصر يتحول ويكون ماذا؟ هذا العنصر، وهذا العنصر لا هذا أكمل من هذا ولا ذاك أكمل من هذا. وبهذا عندما نقول أن هذا الموجود صار ذاك الموجود، أن هذا العنصر صار ذاك العنصر، أو أن هذا المعدن صار ذاك المعدن، والمفروض أنه لا تكامل وجودي بينهما. حركتها بماذا يكون؟ حركتها بأنه تنتقل صورة بعد صورة، ولكن هذه صورة واحدة متصلة. نحن ننتزع من هذا المقطع منها ماذا؟ ننتزع منها أنها صورة معدنية، وننتزع منها هنا أنها صورة عنصرية. وبعبارة واضحة، نحن لا توجد عندنا صور متعددة، بل توجد عندنا صورة سيالة تجري على المادة، ننتزع من كل مقطع من مقاطعها المفروضة، وهذا أشرنا إليه في الأصحاب السابقة، ننتزع من كل مقطع من مقاطعه المفروضة، ننتزع ماذا؟ ننتزع ماهية معينة، نقول هذه ماهية هذا المعدن وهذه ماهية هذا المعدن، لكن لا بمعنى أنها في الواقع الخارجي توجد عندنا صور متعددة، بل لا توجد عندنا ماذا؟ إلا صورة واحدة، والعقل يفرض لها مقاطع متعددة. لكي يتضح المطلب إن شاء الله سنشير إلى المثال فيما يرتبط بالحركة الجوهرية الاشتدادية هناك، لعله يتضح المطلب أكثر. هذا الجوهر الذي كان المعدن أليف والآن المعدن باء، هذه مو صورة، هذه صورة واحدة، ولكنه أنت من مقطع منها تنتزع الصورة المعدنية أليف، ومن مقطع آخر تنتزع الصورة المعدنية باء. وبماذا تنتزع صورتين؟ لاختلاف الآثار، لأنه نحن قلنا فيما سبق من أين تثبت عندنا تعدد الصور؟ يثبت عندنا من خلال اختلاف الآثار، فباختلاف الآثار تتعدد الصور، ولكن في الواقع الخارجي هذه الصور متعددة فعلا أم أنها صورة واحدة؟ فلهذا يقول ويتفرع على ما تقدم أولا أن الصور الطبيعية، مو الصور الطبيعية، أن الصور الطبيعية، مراد من الصور الطبيعية في الاصطلاح الفلسفي تلك الصور التي قبل الصورة النباتية، تسمى صور طبيعية لأنها منطبعة في المادة، من قبيل الصورة العنصرية الصور العنصرية، ومن قبيل الصور المعدنية، فهذه جميعا تسمى صور طبيعية. وفي بعض الأحيان في بعض الاصطلاحات عندما تطلق الصور الطبيعية تشمل الصور المعدنية والعنصرية والصورة النباتية التي لها نفس نباتية. قال أن الصور الطبيعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة، أن هذه الصور الطبيعية في حقيقتها وواقع الخارج ماذا؟ هي في الحقيقة صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة. ولكن هنا من أخطاء العائل أنه يفرض لها مقاطع، ولكنه في الواقع لا توجد هذه المقاطع. من قبيل ما ذكرنا في الليل والنهار، قلنا أن الزمان واحد متصل، ولكن الحياة الاجتماعية لكي تنتظم، نحن نأتي نقول هذه الساعة الأولى وهذا الظهر وهذا الليل وهذا منتصف الليل وهذا منتصف النهار، ولا توجد مقاطع حقيقية بين هذه الأجزاء المفروضة، وإنما هي أجزاء مفروضة فقط، ولكن الواقع الخارجي واحد متصل. وحيث أن هذا الواحد المتصل في كل مقطع منه له أثر خاص، نحن ننتزع ماذا؟ ما هي خاصة؟ الليل له أثره الخاص، نقول هذا الزمان ليل، والنهار له أثره الخاص، نقول هذا الزمان نهار. هذا لا بمعنى أنه يوجد عندنا نهار منفصل عن الليل وليل منفصل عن النهار. هنا أيضا كذلك نقول هذه الصورة المعدنية أليس وهذه الصورة المعدنية باء، هذه صورة متصلة واحدة، ولكن لاختلاف الآثار ننتزع صورا متعددة. قال وينتزع من كل حد من حدود هذه الصورة الواحدة السيالة. هم هذه الحدود حدود بالفعل وبالقوة، حدود بالقوة، حدود مفروضة من قبل العاقل. وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع من غير ذلك الحد، حتى إما مفهوم ماهوي يعني ماهية تختلف عن الماهية السابقة أو الماهية اللاحقة، أو مفهوم فردي يعني فرد يختلف عن الفرد السابق والفرد اللاحق. هذا كله في الحركة الجوهرية غير الاشتدادية، وتوجد عندنا حركة جوهرية اشتدادية. يعني ماذا؟ يعني أن المرتبة اللاحقة أكمل وجودا من المرتبة السابقة، والمرتبة السابقة أخس وجودا من المرتبة اللاحقة. بعد بينا فيما سبق الأخسية والأشرفية في الوجود، فإن الأخس والأشرف هنا ليس بلحاظ العقل العملي بل بلحاظ العقل النظري، وهو القرب والبعد من المبدأ الأول، القرب والبعد من عالم التجرد. عندنا حركة جوهرية أخرى ولكنها ليست غير اشتدادية، ليست عرضية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي طولية، وإنما هي اشتدادية، وهي أي المادة الأولى بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ تكون عنصرا، وبالحركة الجوهرية تكون نباتا، وبالحركة الجوهرية تكون حيوانا، وبالحركة الجوهرية تكون إنسانا. الآن نأتي إلى هذه الحركة الجوهرية الاشتدادية. هذه النقطة التي وجدت الآن في رحم هذه الامرأة، خب هذه النقطة وهي نقطة، خب موجود حي أم أنه موجود ليس بحي؟ نعم موجود حي، ولكنه ماذا له فقط؟ له فقط قدرة النمو، لا يوجد فيه شيء آخر، يوجد فيه قدرة النمو فقط إلى أن يكون جنينا. فإذا صار جنينا فمو فقط توجد فيه قدرة النمو، توجد فيه قدرة النمو وتوجد فيه قدرة الحركة، وأنه حساس متحرك بالإرادة، ولكن بعد لم تأتي الصورة وهي الصورة الناطقية، إلى أن تفاض عليه الصورة الناطقية عند ذلك يكون ماذا؟ يكون إنسانا كاملا. ومن هنا أنتم تجدون حتى بحساب الأحكام الشرعية تجدون أن هذه النطفة الموجودة في رحم الأم من زمان إلى زمان آخر تختلف دية هذا الجنين أو هذه النطفة أو هذه العلقة المخلقة وغير المخلقة، لأنها في مرتبة من المراتب ليس لها إلا قدرة النمو وليست لها حساسية وتحرك بالإرادة، في مرتبة من المراتب لها قدرة النمو والحساسية المتحركة بالإرادة، ولكن بعد لم تفض عليها النفس الناطقة، وفي مرتبة ثالثة تفاض عليها النفس الناطقة. خب هذا وجود واحد أم وجودات متعددة؟ هذا الذي بدأ نطفة وصار زيدا هذا وجود واحد لوجودات متعددة؟ خب من الواضح أنه وجود واحد، ولكن من مرتبة من مراتبه أنت تنتزع أنه نبات، ومن مرتبة من مراتبه تنتزع أنه حيوان، ومن مرتبة من مراتبه تنتزع أنه إنسان، فهو وجود واحد متصل سيال، ولكن هذا الوجود الواحد المتصل السيال في كل مقطع من مقاطعه يكون منشأ لانتزاع أثر معين، يعني يكون له أثر معين، ونحن من خلال هذا الأثر ننتزع ماهية معينة، ننتزع مفهوما معينا، وهذه هي الحركة الجوهرية التي يقول بها صدر المتألهين أن المادة الأولى تنتقل إلى الطبيعية، يعني ماذا؟ إلى الصورة العنصرية، والصورة العنصرية تكون نباتية، والنباتية تكون حيوانية، والحيوانية تكون إنسانية. مقصودنا من الحركة الجوهرية في الإنسان هذا، مو معنى أن الإنسان يأكل الحيوان والحيوان يأكل النبات. البعض يتصور أن الحركة الجوهرية التي يقول بها صدر المتألهين يعني أن الإنسان يأكل الحيوان، طب يأكل الغنم، والغنم يأكل ماذا؟ يأكل النبات، والنبات متشكل ماذا؟ من المعادن والعناصر، فهذه حركة جوهرية، مع أنه لا الإنسان يأكل الحيوان ولا الحيوان يأكل النبات ولا النبات يكون حاصلا، حتى النبات حاصل من الصور العنصرية والمعدنية، ولكن يستحيل على الإنسان أن يأكل حيوانا ويستحيل على الحيوان أن يأكل نباتا. الذي يأكله الإنسان هو الجماد تبع اللحم، والحيوان شيء آخر. هذا الذي يأكله الإنسان مو حيوان، الحيوان ما هو؟ هو الحساس المتحرك بالإرادة، وما لم يكن هذا جمادا غير قابل للأكل. كذلك الحيوان لا يأكل نباتا، لأن النبات هو ماذا؟ ما فيه نمو، وهذه القطعة من الحشيش أو الزرع عندما تأتي إلى فم الحيوان بعد انقطعت عن النمو ليس فيها نمو. مراد من الحركة الجوهرية في الإنسان هذا المعنى الذي ذكرناه، أن المادة الأولى تكون طبيعية، ثم الطبيعية نباتية، ثم النباتية ماذا؟ حيوانية، والحيوانية إنسانية. قال هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض، يعني في الحركة الجوهرية الأرضية للاشتدادية، وهناك حركة استدادية جوهرية أخرى، وكان أولى أن يعبر وهناك حركة جوهرية أخرى استدادية في قبال الحركة الجوهرية غير الاستدادية، وهي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية، فيها تسامح لأن المادة الأولى لا تتحرك وإنما إمكانها الاستعدادي يتحرك، ثم النباتية يعني الطبيعية إلى النباتية، والطبيعية لا تتحرك إلى النباتية وإنما تتحرك إلى النمو كما سيأتي بيانه، ثم النباتية إلى الحيوانية، والنباتية أيضا لا تتحرك إلى الحيوانية، لأنه إذا صارت حيوانا بعد لا يمكن أن تكون إنسانا، بيانه سيأتي. ثم الإنسانية، هذه أكو بعض المسامحات في العبارة، المطلب واضح، ولكن أكو بعض المسامحات في العبارة نشير إليها. والحمد لله رب العالمين. أنا إنما أتأخر في هذه البحوث باعتبار أنها مطالب أساسية، والإنسان إذا ما توضح حد الحركة الجوهرية وما هو يراد من الحركة الجوهرية، بعد كثير من الأبحاث تبقى غامضة في الفلسفة.